اوعى تفتكر ان لجنه الامتحان اللي احنا عايشين فيها ديت دي مجهود اهل باطل، ده ربنا سابهم. لا تظنن ان العدو غلب ولكن الحافظ اعرض كما يقول ابن القيم. الشيطان اضعف من هذا. سيدنا موسى شوف الفهم النبوي للاحداث، ان هي الا فتنتك انت يا رب اللي رتبت لجنه الامتحان كده عشان الصادق يبقى صادق قوي والموقن يثبت قوي واللي في قلبه شكوك يا خلاص. يا مفيش في خل يميز الله الخبيث من الطيب، لازم التمييز من سنن ربنا في الدنيا التمييز.